نعم، بالنسبة للمناسبات، نعم، في الشريعة لها خصوصية من جهة الترخص في ذلك من السعة، سواء كان ذلك بإظهار الفرح أو كان ذلك بإظهار مثلا بعض ما كان مثلا يشدد فيه في بعض المواضع كالضرب في الدف، وكذلك أيضا بما يفعله النساء مثلا بزفنهن أو نحو ذلك. فنقول أن الشريعة قد رخصت في مثل هذه الأشياء، ولكن هذا الترخيص ليس على إطلاقه، بحيث أن الإنسان يفعل ما يشاء، بحيث أن الإنسان ربما يدخل في بعض المناسبات بشيء من المحرمات. ومن هذه المحرمات مثلا إدخال المعازف وآلات الطرب، والشريعة إنما رخصت في الدف وما في حكمه. أما بالنسبة لما لسرف ذلك مضى مثل آلة المعازف والمزامير، وكذلك أيضا بالآلات الموسيقية المطربة، فنقول أن هذا الأصل فيه التحريم. وأما بالأمر الثاني، وذلك مثلا بالسهر، السهر التام، أن الحفلات تبدأ مثلا من صلاة العشاء ولا تنتهي إلا صلاة الفجر، فلا يصلي الإنسان وترة، وربما فاته أيضا، ربما فاتت بعض الناس صلاة الفجر، وربما أيضا لم يتدارك بعض النساء صلاة العشاء، فتذهب مثلا بعض المناسبات من صلاة المغرب. ونقول لا شك أن هذا من الأمر المحرم، وهذا ربما مما يذهب بركة بعض المناسبات والسعادة، والسعادة فيها وكذلك الألف بين أهلها، وذلك لأنها تقوم على عصيان. لهذا ينبغي أن تكون تلك الأفراح مضبوطة بضوابط الشريعة، فالشريعة لم تضيق واسعا، كذلك أيضا لم تجعل السعة بأمر الإنسان أنه يوسع لنفسه ما شاء حتى يصل إلى الأمر المحرم من أمور التعري، وكذلك أيضا من أمور المحرمات وتفويت الصلوات، وكذلك أيضا يأتي على الإنسان السحر ويضرب بآلات الموسيقى، وكذلك أيضا بالرقص ونحو ذلك، تصل الثانية والثالثة ونحو ذلك من غير تعظيم لأمثال هذه الأوقات. نقول لا شك أن هذا لا يكون من ممن يراقب الله عز وجل ويعلم قدره.